السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ميتنا هذا، وأن يغفر ذنوبه ويرفع درجته. ومن بشرى النبي عليه الصلاة والسلام لمن مات يوم الجمعة، والله عز وجل أراد به خيرا، فكان تقديره أن يكون هذا المجلس في هذا الوقت، والأصل أن تكون الجنازة بعد صلاة الجمعة، إلا أنها تأخرت، وشاء الله تبارك وتعالى أن يشهد جنازته هذا الجمع الطيب ممن حضر لأجل هذا المجلس، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وسائر أموات المسلمين، وأن يختم لنا ولإخواننا جميعا بحسن الخاتمة، إنه سميع مجيب. وهذا آخر لقاء من هذه اللقاءات مع آخر فصل من هذه الفصول التي جمعها الشيخ المفسر الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة النافعة، رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وفي هذا الفصل الأخير جمع جملة من الأسباب أو الوسائل التي تندرج كلها تحت ما أراده من جمعه لجملة من هذه الوسائل لأجل تحقيق السعادة الدنيوية، التي هي ليست إلا للمؤمنين الذين آمنوا بالله رب العالمين، والذين يتقربون إليه بأنواع الطاعات والقربات، ويرجعون إلى حكمه في كل صغيرة أو كبيرة من شؤون حياتهم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا لهذه الأسباب والوسائل، إنه سميع جواد كريم. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وللوالدين والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: فصل. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاستئسار مع الأقدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأقدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدر الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه، ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه. نعم. من آخر هذه الأسباب التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا سبب عظيم في بابه متعلق بما ينبغي أن يكون عليه العاقل، العاقل المؤمن الذي آمن بالله رب العالمين وأيقن وتوكل على ربه جل وعلا، علم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، علم أن حياته كلها قصيرة، قصيرة مهما طالت، لأن كما يقال كل آت قريب، كل آت قريب، فمهما طالت حياة المرء فأجله قريب، وأجله هو نهاية حياته، نهاية حياته العملية وبداية حياة الجزاء وحياة الثواب. المؤمن لا يعتقد أن الموت نهاية، ولا يعتقد قول القائلين من أهل الصحافة والإعلام الذين أعتقد أنهم يصدق فيهم قول ربنا جل وعلا في حق الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، فإن هؤلاء كذلك إذا ذكروا الميت قالوا ينقل إلى مثواه الأخير، وهذا غير صحيح، وهذا مأخوذ من كلام الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ويعتقدون أن هذه الحياة إن هي إلا بطون تقذف وأرض تبلع. وهذه خلاصة عقيدة الملاحدة، نعوذ بالله جل وعلا من شرهم، ونبرأ إلى الله عز وجل من كفرهم، كما نسأله جل في علاه أن يطهر بلاد المسلمين من أمثال هؤلاء، وأن يبعد شرهم عنا وعن أبنائنا وإخواننا جميعا. فمهما طالت الحياة فهي قصيرة. الآن صلينا صلاة جنازة على أخ من إخواننا لم يكن كبيرا في سنه ولا مبتلى بمرض من الأمراض أو وجع من الأوجاع، ولا مات بسبب سقم من الأسقام، كان في ريعان شبابه وفي أوج قوته، وجاءه ملك الموت، وجاءته هذه اللحظة، اللحظة الأخيرة ونهاية هذه الحياة. نسأل الله جل وعلا أن يتغمده وسائر المسلمين برحمته الواسعة. هذه الحياة كلها يأتي العبد يوم القيامة ويسأل هذا السؤال من ربه تبارك وتعالى، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذا إقرار من ربنا جل في علاه أن هذه حقيقة، أنكم ما لبثتم فيها كثيرا، مهما عشتم فيها، مهما عشتم فيها هذه الأعوام والسنوات هي يوم أو بعض يوم. أين تقاس هذه الحياة؟ وبما تقارن هذه الأعمار إذا علمنا أننا في ذلك اليوم نعيش يوما مقداره 50,000 سنة؟ قال رب العزة والجلال: مما تعدون. فأين هذه الحياة مع يوم واحد من أيام الآخرة؟ ثم أين هذه الحياة إذا علمنا أن بعد الموت سعادة أبدية وجنة المأوى، جنة الخلد، أو شقاوة أبدية في النار التي لا يبيد أهلها ولا يفنون، يقيمون فيها أبد الآبدين على هذا العذاب المقيم. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا في هذه الحياة وفي الأخرى من السعداء. قال الشيخ: العاقل يعلم أن حياته الصحيحة، حياته الصحيحة التي يعيش فيها طائعا لله عز وجل، لأن الحياة الأخرى يكون فيها كالميت، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. حياته الصحيحة حياة السعادة وحياة الطمأنينة وأنها هذا في وصفها في وصف حال أصحابها يعيشون السعادة بإيمانهم ويعيشون الطمأنينة لذكرهم لربهم تبارك وتعالى. هؤلاء حياتهم قصيرة جدا قال الشيخ، ولهذا كل ما يقرأ الطالب من كلام أمثال هؤلاء العلماء والأئمة يتأكد له أو تتأكد له حقيقة يذكرها بعض أهل العلم في كتب هذا الإمام، في كتب الإمام السعدي عليه رحمة الله، من أن إدمان النظر في كتبه يزيد في العقل، إدمان النظر في كتبه يزيد في العقل، وهذا على الوصف الذي قيل في كتب من أخذ عنهم واستقى هذا العلم من علمهم ككلام أو كتب الأئمة الأعلام أو ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليه أو عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي على طالب العلم المجد في طلبه والموفق في سيره في هذا الباب أن يكثر من النظر من قراءة ومدارسة مثل هذه الكتب لأمثال هؤلاء الأئمة حتى يتحقق له هذا الأمر، وحتى يكسب تلك الملكة العلمية الصحيحة، لأن الملكة العلمية الصحيحة لا تكتسب بمجرد الاستزادة من المعلومات أو الاستزادة من قراءة الكتب والمدونات، إنما تستزيد من هذا النوع من أنواع كتب أهل العلم الذي سار فيه أصحابه على الطريقة المثلى في استنباط الأحكام وفي الاستدلال على المسائل إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. قال فلا ينبغي له، إذا كانت حياته كلها قصيرة وقصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بماذا؟ بالهم والاسترسال مع الأكدار، لأنه إذا شغل نفسه بمثل هذه الأمور حرم خيرا عظيما أن يعيش السعادة الدنيوية، هذه السعادة التي يكون أصحابها وأصحابها فقط يحيون الحياة الصحيحة، لأن الحياة الصحيحة هي حياة السعادة، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة يقول رحمة الله عليه، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار، كأن هذه الهموم والأكدار تنهب من حياته، لأنها تنهب من حقيقتها، وحقيقتها في سعادته فيها، فهو في تلك الأوقات يحرم تلك السعادة، يعيش الهم ويعيش الغم ويعيش الأكدار. بعضهم في مثل هذه الحياة يتمنى لو أنه من عداد الموتى، يصبح يتمنى أن يكون بطن الأرض أحب إليه من ظهرها، يتمنى أن تنتهي حياته. لما؟ لأنه كلما عاش فيها كلما ازداد عذابه، وعذابه بقدر وجود هذه الهموم والأكدار. وسميت أكدار لأنها تكدر الحياة، لأنها تكدر الحياة. قال: ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ويبتلى بهذا البر والفاجر، يبتلى بهذا البر والفاجر. ولم يقل المؤمن والكافر، لأن الكافر ابتداء وأصالة محروم من هذه الحياة الصحيحة، لأنه فاقد للأصل الأول والأعظم منها، ألا وهو الإيمان بالله. وأهل الإيمان يتفاوتون، وبقدر هذا التفاوت يجدون هذه السعادة. ولهذا قال: ولا فرق في هذا بين البر والفاجر. البر هذا يرحمك الله، هذا قد جمع أسباب خير عظيمة، وقد وفق لهذه الوسائل، إن لم تكن كلها فهي جلها وسائل تحقق له هذه السعادة. أما الفاجر فهذا وإن كان حقق أصل الإيمان، ولكنه لما كان بعيدا عن هذه المعاني، لما كان في منأى عن هذه الأسباب والوسائل لأجل ضعف إيمانه وانشغاله عما يصلح حاله ويسعده في هذه الحياة، هو مؤمن، ولكن عوض أن يسعى في أسباب تقوية الإيمان تجده منغمس في أسباب ضعف الإيمان، مواقع للمعاصي والآثام في كل وقت وحين، شغل وقته كله ليله ونهاره بالمعاصي، معاصي نهارية ومعاصي ليلية، معاصي قلبية ومعاصي لسانية ومعاصي بدنية. أنى له أن يعيش الحياة الصحيحة وأن ينعم بالحياة السعيدة وهو على هذا الحال؟ فأول سبب من هذه الأسباب أن يحقق مقتضى هذا الإيمان، وأن لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الإيمان. ومقتضى هذا الإيمان العمل الصالح، أعمال البر كلها، تصديقا لقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لا تتحقق إلا بالأصلين، لا تتحقق إلا بالأصلين، هذا أصالة وابتداء. ولهذا رحم الله الإمام السعدي عليه رحمة الله إذ جعل هذه الوسيلة أو هذا السبب أول هذه الأسباب، ووصفه بأنه أولها وأساسها، فهو أساس كل الوسائل الأخرى التي هي وسائل السعادة في هذه الحياة. قال: ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر، الوصف بأنه يعيش الحياة الصحيحة له الحظ الأوفر في هذا أكثر من غيره، أكثر من غيره ممن وإن حقق أصل الإيمان فإنه بعيد عن مقتضيات هذا الإيمان، بعيد عن تحقيق ما أمره الله جل وعلا به من مثل هذه الأمور التي هي أسباب هذا الأمر. قال: الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل، العاجل في هذه الحياة الدنيا والآجل في الحياة الأخرى، تصديقا لقول الله جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وما ينتظره من الجزاء الأوفر والأعظم أكثر بكثير مما وجده في هذه الحياة. ولهذا كان من الصالحين من هذه الأمة، وهذا على ذكر التناسب بين ما في الدنيا وما في الآخرة، يقول: بعد أن أذاقه الله جل وعلا من حلاوة ما وجده بعد أن تحققت سعادته في هذه الحياة، كانوا يقولون: إن كان أهل الجنة على ما نحن فيه اليوم إنهم لفي نعيم كبير، إن كان أهل الجنة يجدون ما نجد نحن الآن ونحن في الحياة الدنيا، حياة الكسب وحياة العمل، لكننا نجد هذه الحلاوة ونتنعم بهذا النعيم في قلوبنا لأن الله جل وعلا أكرمنا وأنعم علينا ووفقنا لتحقيق أسبابها ففزنا بها. إذا جمعت الأسباب تحقق لك الأمر بعد ذلك، جنيت الثمرة بعد ذلك، فهؤلاء جنوا هذه الثمرة وأحسوا بلذتها وعاشوا نعيمها. يقولون: لو كان أهل الجنة على مثل ما نحن فيه من النعيم إنهم لفي خير عظيم، إنهم لفي خير عظيم. ثم قال بعد ذلك: وهذا السبب، هذا السبب أو هذه الوسيلة، نقول أنها وسيلة الإحساس بقصر الحياة، فلا ينبغي أن نقصرها بما يكدرها، وما يكدرها هو أن نشغل أنفسنا بالهموم وأنواع المكدرات. ثم قال بعد ذلك سبب آخر ووسيلة أخرى: وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه، يعني العبد المؤمن إذا أصابه مكروه وهو لا بد من أن يصاب بالمكروه في هذه الحياة، يعني هذا أمر لا بد منه، لكن بعد وقوعه الناس على فريقين: إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية، إذا وقع له ما يكرهه من أي نوع من أنواع ما يكرهه الناس حتى وإن كانت من المصائب، فليقارن بين ما أصابه في هذه اللحظة وفي هذا الحال مع ما أصابه من النعيم ومن أنواع المسرات والملذات التي لا يحصيها العبد، وهي كلها من نعم الله عليه. فإذا عاش بهذه المقارنة وكان عابدا لله عز وجل على كل حال، في حال المكروه، في حال المصائب، وفي حال النعم، وهذا حال المؤمن. وليس هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا للمؤمن. ولهذا ذكر فائدة الشيخ السعدي عليه رحمة الله في كتابه الرياض الناظرة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، بسم الله، الأول قوله: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به. وتابعوا ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم، فيقول: ما أمر الله به إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. الجزاء من جنس العمل. ما من مؤمن يصاب بمصيبة، قال أولا يقول ما أمر الله به، يقول يمتثل أمر ربه جل وعلا. والقضية ليست متوقفة عند القول فحسب، أعظم من القول ما يعتقده بقلبه بجنانه. ولهذا في هذه الأذكار أعلاها في المرتبة والدرجة أن يكون هذا التوافق بين القلب وبين اللسان، أن تعي معنى هذه الأذكار التي تذكرها بلسانك وأن تحقق معانيها بقلبك. ما أمر الله به أن يقوله عند هذه المصيبة، أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجع. وهذا لنعلم أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أمر به ربنا تبارك وتعالى، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي، يسأل جوار ربه عند هذه المصيبة، واخلف لي خيرا منها، لأنه أيقن أن الأمر كله بيد الله، وأن الله تبارك وتعالى هو المعطي وهو المانع وهو الباسط وهو القابض وهو الأول والآخر. هذه عقيدته، هذا توحيده لله تبارك وتعالى، حق التوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أجره الله في مصيبته ورزقه أو أخلفه خيرا منها. وينبغي أن يكون هذا يقين في قلوبنا، أن نوقن على كلام ربنا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام، نعتقد الاعتقاد الجازم بهذا الوعد، بهذا الوعد، وأن هذا واقع لا محال، ما لا يكون في قلبنا أدنى شك أو ريب من هذا الأمر. هذا عن الحديث الأول قال الشيخ. والحديث الثاني، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والثاني الذي رواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى عن العبد، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يأكل الأكلة مما رزقه الله تبارك وتعالى، والرزق رزقه، فيحمده على تلك الأكلة، يذكر ربه جل وعلا بهذا الذكر المناسب لهذا الحال. وهذا حال شكر وثناء وحمد لله تبارك وتعالى، لأنك نلت شيئا من نعيمه مهما كان هذا النعيم. قال الأكلة، من الرزاق؟ هو ربنا جل في علاه. فإذا أكلت من نعيمه الواجب أن تقابل هذه النعمة بالشكر، فتحمد ربك تبارك وتعالى على هذه الأكلة التي رزقك إياها. قال: ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيحمد ربه تبارك وتعالى عليها، وهي نعيم من نعيمه جل وعلا. فتصوروا حال المؤمن إذا عاش بين هذين الحديثين، إذا كان عابدا لله عند نزول المصائب، وعابدا لله تبارك وتعالى عند تنعمه بأنواع النعم، يعيش بين صبر وشكر وحمد لله جل في علاه. قال: إذن أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية. ونعم الله علينا متنوعة بين هذين القسمين، إما أن تكون دينية وهي الأعظم وهي الأفضل وهي الأبقى، والنعم الدينية توفيق الله لك، توفيق الله لك وهدايته لك إلى هذا الصراط المستقيم، توفيق الله لك لهذا المنهج القويم، وأنت ترى الناس من حولك يتخبطون في الضلالات والبدع والمحدثات، في أنواع من الشهوات والشبهات، والله عز وجل عصمك من هذه الشرور كلها. فتوفيق الله لك في هذا الباب من أعظم نعمه الدينية عليك، الدينية عليك. والله جل وعلا نوع بين العبادات وجعل لكل عبادة موسما وأيام السنة كلها نعيشها في هذا التنقل من خير إلى خير، من موسم خير إلى موسم خير آخر. يأتينا شهر رمضان، ثم بعد انقضاء الشهر يأتينا أو تأتينا أشهر الحج، ثم بعد انقضاء هذا الموسم يأتينا شهر الله المحرم، أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى. وهكذا نتقلب بين هذه النعم التي هي من النعم الدينية أو الدنيوية، هذه التي فيها مصالحنا وهي من السعادة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة الذي سبق ذكره. وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يعني بين ما أصابك من المكروه أو الخوف منه من المصائب، وما أنعم الله عز وجل عليك من النعم الدينية والدنيوية، إذا قارنت بين الأمرين قال يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره، يعني يجد نفسه في بحر من نعم الله تبارك وتعالى عليه، وأن ما قد يصيبه من هذه المصائب أو المكاره مغمور في بحر تلك النعم العظيمة والجليلة. وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، يعني هذا بالنسبة للمقارنة الأول، مقارنة على ما أصابه، وهذا مقارنة على ما قد يصيبه، على ما قد يصيبه في مستقبل أيامه. والناس قد ابتلوا بالخوف مما يستقبلون، الناس عموما إلا المؤمن، لأن المؤمن يحسن الظن بالله، ولأن المؤمن مطمئن لقضاء الله جل وعلا وقدره فيه، ويعلم علم اليقين أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وهذا أمر لا بد منه. إذا كانت الاحتمالات الكثيرة هي في جانب السلامة، والاحتمال الضعيف هو في جانب الضرر، هو في جانب الضرر، فلما الخوف إذن من المستقبل؟ أحسن الظن بالله جل وعلا، وقوي ثقتك بربك تبارك وتعالى، تعيش في هذه الحياة مرتاحا مطمئنا. قال: وبذلك يزول همه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت. ودائما وأبدا كما قلت في الدرس السابق، الشيخ السعدي عودنا في هذه الرسالة على هذه اللفظة، على لفظة توطين النفس، يوطن نفسه، لنعلم أن مضمون هذه الرسالة هو ما ينبغي أن يتدرب عليه أهل الإيمان وأهل التوحيد، وأن هذه الأمور قد سبق إليها أئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة. نقول لأولئك المنخدعين بما يظنون أنهم أتوا بالشيء الجديد، هذا جماعة التدريب والتنمية البشرية، هذا اللي تشوفوهم واقفين ونهار كامل ما يرقصوا وكذا، وهذا شد المكبر منا ومخططات، وهذه كلها أمور فقط يعني من باب أنهم يريدون أن يدهشوا الناس بها، كما نقولوا احنا بالعامية نتاعنا يخلعوا الناس بها. هي ولا شيء، يتكلم ربما باش يقول لك ما أدري كيفاش تأكل الخبزة، يجيبها ويدير تخطيط ويصور لك الخبزة وقائم ويروح يجري من هيه ويجي من هلا، ما وش هذا كله؟ في النهاية الخبزة تأكلها وتقضمها بأسنانك، هذه. أما هؤلاء تسمع علما وتقرأ علما وتزداد علما وإيمانا مع هذا كله، وإيمانا مع هذا كله على الطريقة المثلى، على الطريقة النبوية التي فيها الخير كله، التي فيها الخير كله. فدائما وأبدا يعيد هذه اللفظة قوله فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، لأنها مستقبل قد تحدث وقد لا تحدث. إذا حدثت هو قد سبق له أن وطن نفسه على الاحتمالات القوية. الإنسان في منطقة من المناطق يتفشى مرض من الأمراض، والناس المهلوسين بمثل هذه الأمور الخائفين منها الغير معتمدين على ربهم جل وعلا في مثل هذه الحالات يصيبهم الخوف والهلع، وربما يجتهدون في الوقاية. المرض الفلاني راه منتشر في منطقتنا، وهذا فيه احتمالين: احتمال قد تصاب بهذا المرض، احتمال قد تصاب بهذا المرض، وإذا أصبت به تعالج وتعافى بعد ذلك، واحتمال آخر أنك لا تصاب بهذا المرض، لأنه لا يعقل أنه إذا ظهر مرض في منطقة سيصيب الناس جميعا. الأصل أنه دائما وأبدا يصيب نسبة ضئيلة، إلا تلك الأمراض الفتاكة المعروفة. فإذا كان هذا الأمر هو قوى الجانب، جانب الاحتمالات التي فيها السلام، قد أصاب به وقد أتداوى وأعافى، قد لا أصاب به إطلاقا والله جل وعلا يجنبني الإصابة به، هذه كلها احتمالا. فإذا وطن نفسه وحدث ما حدث فإنه وطن نفسه على مثل هذا، فلا يشقى في حياته ولا يشغل قلبه ولا يتكدر ولا يقلق ولا تصيبه تلك الهموم التي تصيب ضعفاء الإيمان ممن بعدوا عن هذه المعاني، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع أو في دفع عندك أو في رفع ما وقع أو تخفيفه، يعني حتى إذا حدث فإن الله جل وعلا أرشده إلى الأسباب التي تخفف عن مثل هذه الأمور أو تدفعها أو تمنع وقوعها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في هذا الباب أن الله ما أنزل من داء إلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأمر المؤمن كله خير، أمر المؤمن كله خير. فإذا كانت هذه عقيدته، إذا كانت هذه عقيدته وبهذه العقيدة يعيش حياته، عاش الحياة السعيدة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الأمور النافعة أن تعرف أن هدية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك بالاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما ضرتهم فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا واعلم أن حياتك تبع لأفكارك. نعم خلينا في هذه. ومن الأمور النافعة كذلك وهذا سبب من الأسباب ووسيلة من الوسائل النافعة حقيقة في دفع ما قد يصيب القلوب من أنواع المزعجات. الإنسان فطره الله تبارك وتعالى أن يعيش مع غيره، وكما قال ابن خلدون وكلكم يحفظ هذه العبارة أن الإنسان اجتماعي بطبعه يعيش مع الجماعة، ومن تعيش معهم فيهم من ينفعك وينصحك ويريد لك الخير ويحبك لأجل هذا الخير، ومن الناس من يضرك ومن يؤذيك ومن يبغضك ويتربص بك الدوائر وأنت قد تكون في غفلة من أمرك ولا تعلم ما يحيط بك من مثل هذا الشر. والله جل وعلا قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، الناس بعضهم ببعض، ولا يسلم المؤمن إلا ممن يخاف الله رب العالمين. الذي يخاف الله يخاف الله فيك، والذي لا يخاف الله لا يخاف الله لا فيك ولا في غيرك. فأنت لا بد أن توطن نفسك على هذا الأمر أنك ستؤذى وأنك ستصاب، كيف لا وخير البشر عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم كما قال عن نفسه فداه أبي وأمي قد أوذي بل أوذي إيذاء شديدا حتى قال أوذيت ما لم يؤذى أحد، يعني أوذيت إيذاء لم يؤذه أحد من الناس. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بل إن رب العزة والجلال قد أوذي وآذاه المشركون ونسبوا إليه أقبح الأوصاف، نسبوا إليه الولد ونسبوا إليه التقصير ونسبوا إليه الظلم، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. فكيف إذن بمن كان كحالنا نحن، نظن ونعتقد أننا لا نؤذى أبدا، ولكن الناس في التعامل مع هذا الأمر يختلفون. منهم من إذا أوذي أقام الدنيا ولم يقعدها، لا يذوق طعم راحة ولا نوم، همه وفكره فيما قال، راهم قال ويمشي ويكلم الصغير والكبير والقريب والبعيد على ما قال، يعني على ما قالوا فيه. وتعجبني عبارة يرددها الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى في هذا المقام، وهو من هو في هذه المسائل الإيمانية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه ويثبتنا وإياه على الحق المبين. يقولون إنهم يقولون، يعني على بأسلوبه المتميز في التهكم بالمخالفين، إنهم يقولون. ماذا يقولون؟ دعهم يقولون وأشغل نفسك فيما ينفعك. إنهم يقولون، هذا دائما يقولون. قمتم انتما في صباح يوم ألقيت الأمة كلها ساكتة؟ أبدا يرحمك الله، أبدا. هذا ما كان ولن يكن. رغم يقولوا، رغم يقولوا، كان بعض الناس إذا أصبح أول شيء قبل أذكار الصباح يقولوا شو رغم يقولوا اليوم. والله العظيم يا إخوان، وبعضهم يمسك الهاتف ويتصل بإخوانه، واش وش رغم يقولوا اليوم؟ وش هذا؟ سبحان ربي العظيم. هذا شغل نفسه بما ينفعه؟ أبدا. هذا شغل نفسه، إن لم نقول بما يضره، شغل نفسه بسفاسف الأمور، بسفاسف الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نجمع، أن نجعل همتنا عالية، وأن لا نشغل أنفسنا بمثل هذه السفاسف. فقال عليه رحمة الله، حفظه الله جل وعلا، وهو صادق والله فيما قال. ماذا يقولون؟ دعهم يقولون. قالوا دعهم، وما قالوا؟ قالوا فيك أنت مقصر، قالوا فيك أنت مخالف، قالوا فيك أنت حار، قالوا فيك أنت متشدد، قالوا فيك أنت ظالم. دعهم يقولون، دعهم يقولون، وعند الله تجتمع الخصوم. المهم أنت كن مع ربك تبارك وتعالى كما يحب الله جل وعلا منك أن تكون، كما يحب الله جل وعلا منك أن تكون. لا تقابل السيئة بسيئة، لا تخن من خانك، لا تظلم من ظلمك، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يقول رب العزة والجلال. الموفق والله يا إخوان، وخاصة في هذا الزمان، الموفق هو الذي لا يأبه بأمثال هؤلاء، ولا يلتفت أصلا لكلامهم ولا لأقوالهم. أنا بعض المرات بعض إخواننا يتصل بدافع الغيرة وبدافع المحبة، نسأل الله عز وجل أن نكون وإخواننا جميعا من المتحابين فيه، المتجالسين فيه، المتزاورين فيه، المتباذلين فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وشيخ نشروا في المنتدى الفلاني وكذا وقالوا كذا، يا أخي وبعدين قالوا كذا؟ دعهم يقولون، دعهم يقولون. ما الذي أقلقك يا شيخ؟ هذا ما ينبغي، وهذا لا يقال، هذا كذا. والذي قيل فيه ذلك الكلام ربما يقيم الدنيا ولا يقعدها لأجل ذلك، ويحمل هذا الهم ويشتغل بهذا الأمر الاشتغال الكبير يكدر عليه صفو حياته ويمنعه من السعادة. فلا تجعل هؤلاء يا من وفقك الله عز وجل، يا من وفقك الله لهذا المنهج السديد، لهذا المنهج العظيم، اعلم أنك ستؤذى، واعلم كذلك أن إرضاء الله تبارك وتعالى هو غايتك الأولى والآخرة، واعلم كذلك أنك لن تستطيع أن ترضي الناس جميعا مهما حرصت ومهما اجتهدت. ترضي الناس جميعا حتى لا يتكلم فيك أحد، هذا لا ولن يكون أبدا. وإذا كان كذلك فراجع نفسك، رأى عندك خلل. بعض الناس ربما يتبجح ويتفاخر، قل ها وانا ما عمرهم ما تكلموا فيها، عمرهم ما طعنوا فيها، كل السلفيين عمرهم ما تكلموا فيها ولا طعنوا فيها. ايه انت راك حاجه كبيره، انت راك موفق، انت فزت بانك وافلحت بانك ارضيت من لا يرضى عن أهل الحق. هؤلاء لا يرضون على أهل الحق، طعنوا في الأكابر وتكلموا في الأئمة بالكلام السيء القبيح، وانت نجوت من كلامهم وفزت بأنك لم تصاب بطعونهم، هنيئا لك هذا الخذلان. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الشر وأهله، وأن لا يبتلي مؤمنا بأمثال هؤلاء، وهو لا بد أن يبتلى. فإذا ابتلي به ما المطلوب؟ هذا جواب إمام من أئمة هذا العصر، شهد له أكابر العلماء بهذه الإمامة في دين الله تبارك وتعالى، هو الإمام المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله جل وعلا عليه رحمة واسعة، قال: ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك، وخصوصا في الأقوال السيئة، وهذا الذي مثلنا به وهذا هو الغالب على أنواع الأذية، لأننا نؤذى حتى في أبداننا، نؤذى حتى في أرواحنا. المؤمنون كالجسد الواحد، إذا ابتلي واحد من إخواننا فقد ابتلينا جميعا، إذا أوذي واحد من إخواننا فقد أوذينا جميعا. كم من إخواننا الطيبين السلفيين الذين نحسبهم كانوا على خير سفكت دماؤهم، لا لشيء إلا لأجل منهجهم، لأجل صدعهم بالحق في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي الجزائر وفي تونس، في كل بلد وجد منه طائفة من أولئك الأشرار المجرمين. نسأل الله جل وعلا أن يعصم دماء المسلمين من شرهم. ومن آخر ما حدث لأحد إخواننا من أئمة المساجد في ليبيا الذي قتله الخوارج، قاتلهم الله تبارك وتعالى. ليبيا الخوارج اجتمعوا مع الإخوان، مع حزب الضلال والتضليل، وقابلهم في الطرف الآخر خوارج هم أشد خارجية منهم، الدواعش. تتصوروا أنتما خوارج يقاتل خوارج، وخوارج يتمالؤون، إخوان يتمالؤون مع الخوارج وينادي مناديهم، وأحد كبار مضليهم هذا الغريان للنفير، نفير لأتباعهم على سفك دماء الأبرياء من أهل السنة في بنغازي. ولما وقف وتكلم الشيخ بكلمة الناصح الغيور على السنة وأهلها، وطبعا طلب من أهل بنغازي أن يردوا وأن يدفعوا كيد هذا الصائل المجرم، قامت قائمة هؤلاء ضد هذا الشيخ الإمام وفقه الله جل وعلا لكل خير. وما تكلموا لما تكلم هذا الدعي المفسد في أرض الله تبارك وتعالى، ووالله ما أفسد ليبيا، ما أفسد ليبيا وغيرها من البلاد الإسلامية أكثر مما أفسدها هؤلاء الإخوان المفلسين، أفسدوا فيها فسادا عظيما عريضا. نسأل الله جل وعلا أن يجير المسلمين من شرهم. قال وخصوصا في الأقوال السيئة، قال لا تضرك بل تضرهم، لأنهم سيسألون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الباب قولا عظيما: من قال لأخيه يا كافر باء بها أحدهم، يعني إما أن يكون ذلك كافر حقا وإما أن لا يكون كذلك فترجع عليه، فترجع عليه عند الله تبارك وتعالى وهو الحكم العدل، فكيف بمن يتهم بمثل هذا وقد أساءوا وآذوا الأكابر بمثل هذا؟ كفروا الأئمة الأعلام من أئمة أهل السنة الذين اجتمعت كلمة المسلمين جميعا الموافق والمخالف على معرفة قدرهم وإمامتهم، ويأتي هؤلاء الأدعية بكل هذه الجرأة. الألباني كافر، الشيخ ربيع كافر، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كافر، هكذا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها، يعني في هذا الحال ستضرك أنت كذلك، يعني إن لم تقابلها ولم تلتفت إليها فإنها لا تضر، بل تضرهم هم، تضر أصحابها فقط، ولكن إذا أشغلت نفسك بها فإنها ستضرك أنت كذلك. وصوغت لها أن تملك مشاعرك، يعني هذه الأذية، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم، فإن أنت لم تصغ لها بالا لم تضرك شيئا. وهذه نصيحتي لكل إخواني وخاصة لطلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا، أن يكونوا على الجادة، أولا أن يكونوا على الجادة وأن يتحققوا من أمرهم بالرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، والسير على ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، والارتباط بالعلماء الربانيين الذين من حولهم. ثم إذا جاءتك الأذية بعد ذلك من أي طرف من الأطراف فلا ينبغي لك أن تشغل نفسك وبالك. أحيانا تجيك الأذية ممن تظن أنه معك وممن يتبجح أنه على المنهج. الحدادية الآن يزعمون أنهم خير من فهم المنهج وخير من حقق المنهج وخير من يسير على المنهج، وهم أشد الناس غلوا وقبحا وشرا وإذاء بشهادة الأكابر، بشهادة الأكابر أو المتطاولون هنا وهناك الذين يتكلمون في غيرهم ويؤذون إخوانهم لحسد في أنفسهم أو لحقد على هؤلاء. بعض الناس مبتلى بالعصبية القبلية، يتكلم في غيره ويؤذي غيره لأنه ليس من بلده، ليس من بلده، وش دخله هذا؟ ما هوش عايش في الجزائر مثلا، وهو من العلماء أو من الأئمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا ذنبه، الله عز وجل ما خلقه يوم خلقه جزائري فيؤذى لأجل هذا. وبعضهم أراد أن يجعلها إقليمية، بعض الناس في فرنسا مثلا، وما أدراك ما فرنسا، الآن أصبحت موطن المتعالمين، ممن لا تدري من أين نزلوا على أهلها، لا يعلم لهم لا شيخ ولا مدرسة تخرجوا منها ولا معهد تعلموا فيه، وإذا قلت من شيوخهم ومن علمهم كأنك تكلمت بجريمة عظيمة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، كأن لسان حالهم أن هؤلاء لا يسأل عنهم. الله أكبر، لا يسأل عنهم. وبعضهم والله يا إخوة سألنا عنهم وجدناهم كذبة، كذبة يكذبون. واحد قال لك درست في مكة، والله ما درس في مكة، وسألنا عنه ما درس في مكة، لا دروس خاصة ولا عام، ولا عرف بمجالسة أبدا. واحد قال لك قديما ما تخرج من الأزهر، والله ما دخل الأزهر، يعني متعلما، ما أدري إذا كان دخله زائرا كما يفعل السياح هناك. ثم يجي بتلك الدعاوى ويصدق على ذلك ويصبح الإمام المبجل والعالم الذي ليس له منافس في تلك البلاد. وقس على ذلك ما يحدث هنا وهناك، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم قال الشيخ، نعم واعلم، ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليه أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الشيخ عليه رحمة الله، وهذا سبب من الأسباب ووسيلة من الوسائل العظيمة في هذا الباب، وفي الحقيقة هذه أو هذا السبب مقحم بين أسباب لها مناسبة فيما بينهم، يعني السبب الذي بعده والذي يليه. هذا السبب قوله: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك. والأصل في أن الناس جميعا تبع لأفكارهم، وقد تبنى أعمال وقد تنتهج مناهج، هذه سواء كانت في الخير أو في الشر، أصلها فكرة، أصلها فكرة، تلك الفكرة جسدها أصحابها واتبع عليها، اتبعه عليها آخر، وهذا قد يذكرنا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه. الأحاديث الواردة في الابتداع في دين الله تبارك وتعالى والإحداث في الدين قد يبدأ بفكرة صاحبها يستحسنها ويظن أنها خير ويجسدها ويعمل بها ويتبعه عليها آخر، يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وانظر إلى هذه المحدثات وهذه البدع التي ابتلي بها الناس، ما يأخذ أربابها من الأوزار على أعناقهم لأجل إحداثهم وابتداعهم في دين الله عز وجل. قال: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. وفي هذا أراد الشيخ عليه رحمة الله أن يحذر الناس من الأفكار المخالفة للكتاب والسنة، وعلى المرء ابتداء أن لا يستقل بفكر، وأن يمشي تحت الأصل السلفي العظيم، أن يكون دائما متبعا لا مبتدعا، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كن متبعا في الحق لأهله، ولا تفكر أن تستقل. فإذا كانت فكرتك أن تكون على هذا المنهج فإنك ستنجو بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة، لأنك سلمت من ذلك الشر الذي يقع فيه غيرك ويكون تبع لفكرة سيئة، فكرة سيئة مخالفة للأمر الأول، مخالفة للكتاب أو مخالفة للكتاب والسنة أو مخالفة للسنة. وإلا فالأمر بالعكس، يعني إذا كانت أفكار فيما يعود عليك بالضرر في دينك ودنياك، بالمفسدة في دينك ودنياك، فحياتك تكون حياة الأشقياء ولا تنعم فيها بسعادة البتة. فالسعادة في أن تكون إذا كانت لك فكرة تعود عليك بالنفع في العاجل والآجل، في أمور دينك وفي أمور دنياك، يعني حتى في الأمور الدنيوية التي نطاقها ضيق ومجالها محدود بخلاف المنافع الدينية. ثم قال: سبب آخر ومن أنفع الأمور، هذا الذي قلنا له مناسبة بالذي سبق، ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله. وهذه مهمة كذلك، وقلنا لها علاقة بما سبق، من حيث أنك علمت أنك تعيش مع غيرك وأن غيرك قد يؤذيك، وأن توطن نفسك إلى عدم الالتفات إلى هذه الأذية. لا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها البتة أبدا، وتعلم أن المسلم يسير مع إخوانه بالنصح كيفما كان هذا المسلم، يسير مع إخوانه بالنصح، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يبادرون بالطعن والتنقيص والتجريح كما يتهمهم بذلك المخالفون المفلسون، بل ينصحون، بل ينصحون، ثم بعد ذلك إذا لم يجدي النصح نفعا بيّنوا وحذروا وطعنوا كذلك، والطعن يكون بحق. وهذا منهج سار عليه الأولون، سار عليه الأولون. المبتدعة يريدون إقناع الناس أن الردود منهج محدث لم يكن عند السلف. الله أكبر، وهو منهج مؤصل أصله السلف، أصله السلف، أصله من أمثال الإمام البخاري عليه رحمة الله، والإمام مالك، والإمام أحمد، والإمام الدارمي. الإمام البخاري له رد على المخالفين خلق أفعال العباد، الإمام أحمد له ردود على الزنادقة والمبتدعة، الإمام الدارمي له رد عظيم على بشر المريسي المبتدع، وهكذا تتابع العلماء والأئمة وساروا على هذا الأصل العظيم. قال إذن من أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله، يعني إذا قدمت خيرا لغيرك من الناس لا تنتظر أن يشكروك عليه، لا تنتظر أن يشكروك عليه، فتتعلق ويتعلق قلبك بهذا الثناء وبهذا المدح الذي أفسد الكثير من الناس. أبدا، أطلب هذا من الله وحده. قال فإذا أحسنت إلى من له حق عليك، من له حق عليك كزوجة، كجار، كابن، كأخ، كأب، هذا لنا لهم علينا حقوق. إذا أحسنت إلى أحد منهم، قد يكون إحسانك من الأمر الواجب، من الأمر الواجب، إحسانك إلى والديك واجب عليك، واجب عليك ولو كانوا مشركين، فإذا أحسنت إليهم فقد أديت واجبا من الواجبات، فلا تنتظر على هذا الأداء شكرا ولا محمدة. أو من ليس له حق عليك، يعني حتى إذا أحسنت إلى واحد من عموم المسلمين قد يكون له حق الإسلام، يعني المقصود الشيء الزائد عن حق الإسلام، فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرك بالإحسان إلى غيرك، هو الذي أمرك بالإحسان وجعل الإحسان مرتبة من أعظم مراتب هذا الدين، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه، يعني حتى إذا شكروك أو حمدوك فلا تلتفت إلى شكرهم ولا تغتر بهذا. بعض الناس إذا شكر انتفخ واغتر بعمله وأخذه الزهو بفعله. أبدا، أنت دائما وأبدا اجعل طمعك في هذا الأمر من ربك تبارك وتعالى. ثم استدل عليه رحمة الله بقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا حال أولياء الله الصالحين الذين عرفوا الله جل وعلا وقدروا الله تبارك وتعالى حق قدره. يخاطبون من أحسنوا إليهم: إنما نطعمكم لوجه الله. لوجه الله أي طمعا في ثوابه، قول من الأقوال. وقول آخر: نطمع أن ننعم بالنظر إلى وجهه يوم القيامة، إذ النظر إلى وجهه من أعلى مراتب أهل الجنان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا من أعلى نعيم الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم. وفي هذا إثبات كذلك لصفة الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ويتأكد هذا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دوائر الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يغلقك، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي. وهذا من الحكمة، وأن تتخذ من الأمور الكثيرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار. نعم. هذا وإن كان تابع لما سبق ومؤكد له، ولهذا قال الشيخ فيه: ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد. وهؤلاء يدخلون تحت ما قاله الشيخ من له حق عليه، ولا شك ولا ريب أن هؤلاء حقهم عليك كبير. ومن قوي اتصالك بهم، يعني هذا من باب ذكر العام بعد الخاص. ومن قوي اتصالك بهم ممن لم يذكرهم، ويخص بالذكر الوالدان، هؤلاء ممن قوي اتصالنا بهم، أو الإخوان، الإخوة والأخوات، أو الجيران، كلهم ممن قوي اتصالنا بهم. فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت، يعني هذا من باب أن التخلية قبل التحلية، وهذا من باب تحقيق قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ووقاية الأهل والأولاد من هذه النار بالوقاية من أسبابها، بأن تدفع، وهذا الذي قال عنه الشيخ، بأن تلقي الشر عنهم، أي بمعنى أن تبعده عنهم. فقد أرحت غيرك، أرحت هؤلاء ممن قصدتهم، وأرحت كذلك من حولهم، لأنها حقيقة ينبغي أن تعلم أن الإنسان كلما ساهم في إعداد الصالحين من الأقربين أو من غيرهم، هذا كان ساعيا في إراحة المسلمين من حولهم. وهذا يصدق على المربين جميعا، على الآباء والأمهات، على الدعاة، على المصلحين، يصدق عليهم هذا كله. فقد أرحتهم، هم من دعوتهم وأخذت بأيديهم إلى الصلاح، وصلحوا بسببك، أرحت من حولهم، أرحت من حولهم، لأنه كلما كثر الخير والصلاح في الأمة كلما استراحت هذه الأمة، كلما قل الشر فيها، كلما قل الشر فيها وانتشر الخير والصلاح. ومن دواعي الراحة قال أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك. أخذ الفضائل التي جاء دليلها في الكتاب والسنة أنها من الفضائل، والفضائل منها ما هو أصله شرعي، ومنها ما هو أصله عرفي، وقد يضاف إليه عقلي، يعني ما أصله شرعي بدليل الشرع، ومنها ما اتفقت عليه العقول على أن هذا فضيلة من الفضائل، يعني ما يحتاج إلى نص من كتاب أو سنة، ما يحتاج إلى دليل شرعي، اتفق العقلاء جميعا على أنه فضيلة من الفضائل. ومنها أمور فضائل متعلقة ببعض الآداب، بعض الآداب هذه يقال عنها فضائل عرفا، وهذا قال العمل عليها بحسب الداعي النفسي، يعني الذي يكون عليه الإنسان من غير أن يتكلف، والتكلف كله مذموم في الشرع، التكلف في الكلام، التكلف في الإحسان، التكلف في كل شيء مذموم. الواجب عليك أن تمشي بالطبيعة، بالطبيعة الشرعية، أن تسير في حياتك على وفق ما يرضي ربك عز وجل من غير أن تتكلف في هذا الباب. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في باب من الأبواب الذي تكلف الناس فيه ظاهر، ألا وهو باب الضيافة. النبي عليه الصلاة والسلام قال نهينا عن التكلف في هذا الباب، كي بعض الناس يجي الضيف يتكلف له التكلف الذي ربما يضره، أنت لست مأمور بهذا ولا مطالب به، لا تتكلف، لا تبخل على ضيفك ولا تبخسه حقه، لأن له حق عليك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي مقابل هذا لا تتكلف ما لا تطيق، ما لا تطيق، فابقى على داعي النفس من غير أن تتكلف، لأن هذا التكلف يقلقك، لأن هذا التكلف يقلقك ويقلق أصحابه جميعا، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة. أنت أردت أن تسعى لتحقيق الفضيلة من غير الطريق المشروع، ولهذا هذه نتيجة لا بد منها. تكلفت ووقعت فيما يقلقك فرجعت خائبا، بمعنى رجعت ولم تظفر بمطلوبك، ألا وهو تحقيق فضيلة من الفضائل. قال حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة، يعني من الحكمة أن لا تسلك هذا الطريق الملتوي، وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة. بهذا التعامل ينبغي أن يكون المسلم، الأمور التي ربما تكدر غيرك أنت لا تجعلها كذلك، أنت قابلها بما يجعلها أمورا صافية حلو. وليس الخبر كالمعاهد، ومن جرب علم. هذه الأمور، هذه الأمور جربوا يا إخوان، وأن لا تسيروا فيها بالطرق الملتوية، ولا تتكلفوا في حياتكم شيء، ما تتكلفوش في حياتكم، سترون هذه النتيجة. تعيش مرتاح، مرتاح البال. وهذه الأمور التي ربما تكدر لغيرك تجعلها بالنسبة لك شيء طيب جدا وتصر به. أنا أنقص عليكم واحد القصة هكذا وقعت لي قبل حوالي 30 سنة. كنت ما زال كما ولا كبير عليه شوي، كبير عليه شوي. هذه قصة وقعت لنا في البيت. جار من جيراننا رحمه الله الآن كان مأجر بيته، انت كنت مثلا مسج عبد الناصر، كان مأجر بيته الواحد طالياني نصراني طالياني، وشركة هكذا، وكان هذا الطالياني هذا من هذه الشركة. في يوم من الأيام جاء هذا المستأجر للبيت، جاء من بلده مباشرة، وهو من المفروض كاين جماعة معه يعني موظفين في هذه الشركة يسكنوا معه هذا البيت، ما لقى ولا واحد وليست عنده مفاتيح للبيت، وبدأ يدق يدق ويروح ويلف ويدور. احنا قاعدين أمام البيت شفت الرجل ورحت كلمته، بونسوار بونسوار كالي لو بروبلام، بدينا نتكلموا. قال لي أصحابي ذهبوا وأخذوا المفتاح. قلت له يا فات بروبلام، هنا راك بين جيرانك وعندك حق علينا، يعني في قلبي ولو كنت نصراني وصح. فقلت له ما عادي تشي باسرانوي شينو. استأذنت الوالد، الوالد فرح بالضيف، والرجل تحرج واندهش قال لي كيف. قلت له عادي جدا في البيت، الوالدة زعمها طالياني بدأت هكذا حبت تتكلف وكذا، يا أمي ما تدري ولا شيء، عادي بشي الموجود. الرجل خصه فراش ومخدة، لقمة يأكلها وفراش ومخدة، حطينا له فراش وبديت زعمها نجهز فكما تقولوا انتم الطابلة هذيك باش يأكل على طريقته. قال لي والله يا جاري سامحني، قال لي أنا أمنيتي أني نأكل كما تأكلون وأنام كما تنامون. قال لي تعجبني طريقتكم في هذا الأمر بالبساطة نتاعها وكل شيء. هم لا حطيت له على طريقتنا هذيك المائدة وفرشت له الهيدورة وقعد على الهيدورة وتعشى ونام، درت له البساطة هكذا نام عليه لا سرير ولا هم يحزنون. وشكر لنا هذا الصنيع وبقى تصوروا كل ما يسافر البلد ويجي يجيب لنا هدايا وكذا. احنا ما قصدنا هذا الشيء، احنا قصدنا انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الشاهد من هذا ان عدم التكلف هو الذي اراحنا نحن اهل البيت واراح هذا الضيف كذلك، ما تكلفنا وانبسط وفرح لأجل ذلك. ومن بعد لما جاءوا الزملاء قص عليهم هذه القصة وكان كأنها حدث وهي لا شيء، عادي جدا، واحد جاء بيتك وضيفته وانتهى الأمر، عادي جدا. الشاهد أن هذه الأمور تصبح بهذا الصفاء وهذه الحلاوة. قال وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار. عند هذا السبب وعند هذه الفائدة، جماعة التنمية البشرية عندهم واحد العبارة واحد المثل بزعمهم خضاوة على الكفار، هو عندهم العذب الزلال وعندهم الذهب الخالص في دينهم وفي عقيدتهم، ويلجؤون إلى غيرهم منخدعين خادعين لغيرهم. عندهم واحد العبارة وش تقول؟ اصنع من الليمون شيئا حلوا. هذه تاع واحد من توهم. الليمون حامض فيه الحموضة إلى درجة أن الإنسان إذا شربه يتكمش يدخل في بعضه، صح ولا لا؟ ما عندوش الحلاوة. هذا الفيلسوف قال اجعل من الليمون شيئا، اصنع من الليمون شيئا حلوا، وشنو يدير له شويه سكر ولا ملعقة عسل ويصبح شراب الليمون حلو كالعسل، عادي جدا. هذا عندنا، اجعل من هذه الأمور التي هي مكدرات بالنسبة لغيرنا من من من أحلى الأمور عندنا، من أحلى الأمور عندنا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة. نعم أحسنت. هذا سبب آخر، وما أدرينا الترقيم، ما أدري إلا راني ضابط ولا أنا هذا عندي السبب السابع عشر أو الوسيلة السابعة عشر من هذه الوسائل، وما قصدت الترقيم حتى نجمع هذه الأسباب بعبارات مختصرة تسهل لنا حفظ هذه الوسائل النافعة، وأن نجعلها كما قال الشيخ عليه رحمة الله في هذا السبب، أن نجعلها نصب أعيننا لأنها من الأمور النافعة. قال اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها. الأمور النافعة التي دلت الأدلة الشرعية على وصفها بذلك، على أنها نافعة. هذه بالنسبة للأمور الدينية الشرعية، أو على غيرها من الأمور الدنيوية التي اتفق العقلاء على وصفها بذلك أنها أمور نافعة، لأنك إذا جعلتها نصب عينيك كانت بالنسبة لك مشروع من المشاريع، مشروع من المشاريع تخطط له وتسعى لأجل تحقيقه وتسير في هذا الباب وتبذل جهدك وتبذل وسعك وتعطيه من وقتك حتى يتحقق، حتى يتحقق. وننظر هذا في أمورنا، في أمورنا العادية إذا سرنا فيها حققنا الكثير من آمالنا، بخلاف إذا أهملنا هذه الأمور. ومهم جدا بالنسبة للآباء أن يربوا أبناءهم على هذه الوسيلة النافعة الطيبة، وهذا من توطين نفسك وتوطين غيرك على هذا الأمر. رب الأبناء على أن يجعل دائما معاذني مجلس دائما نصب عينه، يعني عنده شغل اليوم. احنا عندنا عبارة نستعملوها، تقول الابن تاعك دير هذا في بالك، ياك دير هذا في بالك، بمعنى اجعل هذا نصب عينيك حتى تهتم به وتسعى لتحقيقه. قال ولا تلتفت إلى الأمور الضارة، الأمور الضارة لا تلتفت إليها، بل عليك أن تسعى لإبعادها لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، لأنك تستفيد فائدتين. الفائدة الأولى، وقد سبق أن جعلها الإمام سببا من الأسباب، أنك أشغلت نفسك بما ينفعك، وشغل النفس بالنافع هذا سبب عظيم. وقلنا أرباب الوساوس والأمراض العصبية هؤلاء جلهم إنما مصيبتهم في فراغهم، ما أشغلوا أنفسهم لا بما ينفعهم في دينهم ولا بما ينفعهم في دنياهم، فأشغلوا أنفسهم بهذه الهموم والغموم، فعادت عليهم بالأحزان وبالشقاوة والقلق الذي حرموا بسببه السعادة في هذه الحياة. لتلهو قال بذلك الأسباب الجالبة للهم والحزن. يعني الأمر الأول أن تشغل نفسك، والأمر الثاني أن لا تشتغل بكل ما هو ضار. يعني أنت ابتداء ابتعدت عنه، ابتداء بعيد عنه، عن هذه. بعض الناس الآن، بعض الناس ممن ابتلي بالشر أنه يحمل هم كبير لأجل أمر فيه مضرة له أو لغيره، مضرة له أو لغيره. بعض الناس يبقى يخطط أيام وشهور لأجل أن يسطو على ممتلكات الغير، باش يسرق، يخطط لهذا أيام وشهور، ويترصد لصاحب البيت، ويعسوا في الدخول والخروج، وفي دخول الأولاد وخروج الأولاد، حتى إذا أتم مخططه نفذ هذا الفساد وهذه الجريمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. واستعن بالراحة وإجمام النفس على الأعمال المهمة، وهذه مما يعين على تحقيق هذا السبب، مما يعين على تحقيق هذا السبب أن يعطي المسلم لنفسه قسطا من الراحة وقسطا من الإجمام، وهذا من باب الترويح على النفس. وهذا الذي دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن ساعة فساعة. نحن لا نحرم على أنفسنا أخذ قسط أو أقساط من الراحة أو شيء من الاستجمام بنزهة طيبة مع الأهل والأولاد أو مع الإخوان، نتحدث ونروح على أنفسنا، نتذاكر فيما بيننا، وقد نلعب وقد نلهو. وهذا على القاعدة، على القاعدة النبوية، ولكن ساعة فساعة. والترويح على النفوس يقوي هذه النفوس، يقوي هذه النفوس ويرفع من عزيمتها. ولهذا قال: النفس على الأعمال المهمة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسن اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها. فإذا حسنت كل شيء في وقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. نعم. وهذا سبب من الأسباب العظيمة كذلك. هذا السبب هو عدم ترك الأمور حتى تتراكم عليك، وهذا الذي عبر عنه الشيخ بقوله: ومن الأمور النافعة، يعني في هذا الباب المحققة للسعادة، وهي وسيلة من وسائلها المفيدة وسبب من أسبابها الناجعة، حسم الأعمال في الحال، حسم الأعمال في الحال على القاعدة: لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، لأنك إذا أخرت عمل اليوم إلى الغد في الغد لك أعمال، وسيتراكم هذا العمل مع عمل الغد ثم يدخل عليك، فتؤخره مرة أخرى إلى ما بعد الغد، فتتراكم عليك الأمور. فإذا تراكمت عليك الأمور والأعمال عجزت عن فعلها وتحقيقها، ويذهب هكذا عمرك وقد ضيعت الكثير من النافع في حياتك لأجل هذا الأمر. فقال: ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ للمستقبل، لأنك إذا حسمت عمل اليوم في يومه إذا جاءك الغد وهذا غيب تفرغت لما فيه من الأعمال ولم يكن لديك شيء قد تراكم عليك، قد تراكم عليك وكان سببا في عجزك، وهذه من أسباب العجز على القيام بالأعمال. وهذه كل واحد فيكم قد جرب هذا الأمر لا شك ولا ريب، سواء ما تعلق الأمر في أمور دينه أو أمور دنيا. عندك مثلا ورد يومي للحفظ آيات أو أحاديث، عندك ورد مثلا الثمن في اليوم، اليوم تركت وردك ولم تحفظ، جاء الغد أصبحت مطالب بوردين، ورد الأمس وورد اليوم، تثاقلت لما أصبح الثمن ربع تثاقل هذا عليك وعجزت عنه، جاء ما بعد الغد زاد هذا الثقل، ثم بعد ذلك انقطعت وتركت الحفظ، وهذا الذي يقع للكثير من أبنائنا. كم فينا ممن نوى ختم القرآن، وكم فينا ممن عزم على حفظ متون في العلم، قال نحفظ بلوغ المرأة، قال نحفظ الأربعين، أبدأ بالأربعين، دار البريمير الخمس الأول أحفظهم، أمشى شوية زاد السادس، في السابع بدأت الحالة تثقل، شغل شوية، سافر شوية، ثقلت عليه، ألقى أنه مر عليه زمن هو ما زال في الحديث السابع، ما زال في الحديث السابع، وأقرانه وأضرابه يسألهم واش وراكم واصلين، وراكم واصلين، يقولوا رانا في الحديث العشرين أو وراح نلحقهم أنا، هذا تم يتوقف، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال الشيخ لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها، فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل، وهذه هي الحكمة في هذا الأمر. فهذه وسيلة نافعة جدا، احفظوها وسيروا عليها يكون فيها خير عظيم. نعم، وآخر هذه الأسباب. ثم قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، ودرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إذن آخر هذه الأسباب والوسائل. واختيار الشيخ فيما أرى وأعتقد والله أعلم فيه حكمة بالغة، وفيه دليل على فقه دقيق وفهم عظيم من مثل هذا الإمام عليه رحمة الله. ووالله إنه حق، من أدمن النظر في كتبه زاد عقله واتسع علمه. لماذا قدم هذه، لماذا أخر هذه الوسيلة وهذا السبب؟ لفائدة عظيمة، أنه لما ذكر جميع هذه الأمور وهي وسائل لتحقيق سعادة المرء في هذه الحياة، هذا قال سيارة من نوع 205 بيضاء، وش بها؟ هاي تعطل السير جزى الله خليني من المتريك بتاعنا. جزى الله صاحبها لو تكرم 35 من جماعة بومرداس يروح يغير لها مكان وجزاه الله خير الجزاء وبارك له فيها حتى تصبح ويسون سانك ولا ميل سانك قاع. ها يا سيدي، وإذا ما ناقش ضاقت عليه إن شاء الله تولي له سون سانك. كاين ما كاين سون سانك؟ كاين سون كات سانك. ها كاين دو سون كات قديمة بزاف دو سون ما يلقاهاش. عمي مصطفى دو سون كات، الله المستعان. قلت لفائدة جليلة أخر الشيخ هذه الوسيلة وهذا السبب، أنه الواجب عليك دائما وأبدا أن تتخير من الأعمال النافعة. نحن ضمن هذا الإطار في الأعمال النافعة أن نختار الأهم فالأهم، وهذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة نافعة لحياتنا في جميع شؤوننا، وبخاصة في باب طلب العلم، في باب طلب العلم. ولهذا فإن الشيخ أشار إلى ذلك، أن تبدأ بالأهم ثم المهم، ولا تقلب الأمور، ولا تقلب الأمور، لأن الأمور تسهل عليك بهذا الطريقة وبهذا المنهج. في باب العلم دائما العلماء ينصحون بالأصول في أي علم من العلوم، ولهذا ألف الشيخ العثيمين عليه رحمة الله رسالته النافعة في أصول الفقه، سماها الأصول من علم الأصول. يعني تبدأ طالب العلم الدارس أو الذي يريد دراسة الأصول يبدأ بأصول علم الأصول، لأن هذا يسهل عليك بعد ذلك السير في هذا الفن، السير في هذا الفن. وتبدأ بالأهم مثلا في الفنون، تختار الأهم منها، والأهم منها باتفاق العلماء هو علم التوحيد، هو علم التوحيد. وفي هذا الفن بالذات تبدأ بالأهم فيه، كتاب أو رسالة جامعة ميسرة لمجمل أصول الاعتقاد، تبدأ بها باش تكون حتى تكون عندك إحاطة بمجمل أصول اعتقاد أهل السنة، ثم بعد ذلك ترتقي في هذا السلم، في سلم العلم. وفائدة عزيزة ذكرها الشيخ، وقوله الأهم فالأهم أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن الله يحب معالي الأمور، الأمور التي هي عالية والتي هي أهم الأمور يحبها الله عز وجل. والمؤمن يسعى دائما وأبدا لتحقيق محاب ربه تبارك وتعالى، ويكره سفسافها أي حقيرها، الأمور الحقيرة التافهة يكرهها الله عز وجل، فلا تشغل نفسك بها. هذا الحديث فيه التحذير من الاشتغال بالأمور التافهة، الاشتغال العلمي أو العملي، الاشتغال الفكري أو الاشتغال العملي، لا تشغل حتى فكرك بها، واشغل فكرك دائما وأبدا بالمعالي حتى تكون عاليا عند الله جل وعلا. وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه حتى تقدم هذا، يعني الشيء، وهذا كله في الأمور النافعة. ومثال على ذلك في باب العلم، كل واحد منا من أبنائنا ومن طلبتنا له ميول في هذا الباب، منهم من يبدأ وميله للقرآن، منهم من يبدأ وميله للحديث، منهم من يبدأ وميله للفقه. فإذا لاحظت من نفسك هذا الميل فحاول أن تشغل نفسك بما ترغب فيه. لما؟ لأن هذا يقوي عزيمتك فيه وبإمكانك أن تواصل فيه، بخلاف لو أشغلت نفسك وإن كان بأمر مهم إلا أن رغبتك فيه ضعيفة يعني في غيره أقوى، فإنك سرعان ما تبتلى بالسآمة. ولهذا قال نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده ضد هذا الأمر إذا شغلت نفسك بما لا تميل إليه نفسك فهذا ضده يحدث السآمة والملل والكدر. واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، استعن على هذا الأمر بالفكر الصحيح، بأن تفكر في هذا الأمر على وفق ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وأن تشاور من بلغ في هذا الأمر مبلغا ومن سار في هذا الأمر وهو أقوى فيه منك. في باب العلم تسأل من هو أعلم منك، في باب العمل تسأل من هو أخبر منك في هذا الأمر من الأمور كلها. والمشاورة أمر عظيم في ما يحتاج إليه الناس، وإلا أنه ينبغي على الإنسان أن يعرف من يشاور، أن يعرف من يشاور، يشاور من يغلب على ظنه أن رأيه يعينه، أن رأيه يعينه، يعني جمع أسباب هيأته لأن يكون مستشار، لا أن يستشير من هو دونه في العلم وفي الحكمة وفي الخبرة، هذا ربما لا يفيده، هذا ربما لا يفيده، قد يكدر عليه صفوه. فما ندم من استشار، وهذا إشارة للأثر في هذا الباب، وليس بحديث، ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا بقدر الإمكان، ادرس ما تريد أن ما تريد فعله درسا دقيقا، يعني من جوانبه التي تظهر للناس من الناحية العلمية أو من الناحية العملية، وهذا مهم في حياتك كلها، في حياتك كلها، كل أمر من الأمور ينبغي لك أن تتصرف اتجاهه بهذا التصرف، وهذا يمنعك من العجلة في أمورك والتأني والأنات، خصلة من الخصال التي يحبها ربنا تبارك وتعالى، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. والعلماء قالوا فائدة الاستخارة والاستشارة هي حتى يتحقق لك هذا الأمر، تتحقق لك الأنات في أمورك ولا تتعجل في أمورك، والعجلة من الشيطان. فإذا تحققت المصلحة وعزمت على فعل ذلك، ما اقتنعت به وما علمت أنه الأهم في بابه، فتوكل على الله، فتوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله سبق أن بين الشيخ أنه وسيلة من الوسائل المفيدة وسبب من الأسباب العظيمة لتحقيق السعادة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه. قال فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، يحب أصحاب هذه الخصلة وهذه العبادة القلبية العظيمة، لأن المتوكل على الله فوض أمره إليه جل وعلا، لأن المتوكل على الله يتهم دائما وأبدا رأيه، يتهم دائما وأبدا رأيه، يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه جل في علاه. ثم قال الشيخ تمت هذه الرسالة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرحم إمامنا الشيخ السعدي عليه رحمة الله رحمة واسعة، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يضاعف أجره، وأن يرفع قدره، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن لا يحرمنا من علمه وعلم أئمتنا جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نجاوب على سؤال واحد، سؤال وراء سؤال أخ سكيك دي. ولا سؤال لا ماشي هذا ماشي الأول ذات الآخر ده. لا هذا ما أعرف على الوضع هذا سبحان الله ماشي هذه عندي رمل تبدأ بتبدأ هذه لا ماشي شبه لها هو قيل أرماه هذا جاء السماء كما هذه تعكر الرأس هذه هاي هذه طيب. قال السائل السكيكدي وفقنا الله وإياه، ياك ماشي سؤال خاص أخنا خلاص خلي جاوبت تجده في المكتب إن شاء الله. هات لي سؤال آخر. هذا قال ذكرتم لنا الحديث الأول في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم جنتي، ولم تذكروا لنا الحديث الثاني عند شكر النعمة في الأكل ما في دول. كيف مذكرت؟ كيف الحديثين يا أنت الظاهر نمت في الثاني، قلت الحديث الأول اللي حديث أم سلمة من قال ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، والحديث الثاني قلت يحب الله جل وعلا من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. كيف ما قلت؟ الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. سمحونا يا إخوان متعب شوية، ورجاء يعني واحد ما يتبعني وواحد ما يعترضني في طريقي، والذي يعترض لا أكلمه أسلم عليه وحسب، ما تشتهي سيرني ولا الله يهديك. متفرغ.